اشخ لك وصور سبحان ربي اشخ لك وصور سبحان ربي اشخ لك وصور خدك ذو خدك خدك ذو خدك خدك ذو خدك خدك ذو خدك خدك ذو مثل القمر ينور سبحان ربي اشخ لك وصور مثل القمر ينور سبحان ربي مشمل ذاتك مشمل ذاتك حسد المحاسن باهية صفاتك مجمل ذاتك مجمل ذاتك وسط المحاسن باهية صفاتك الورد خدك والسعادة شهد ورد خدك والسعادة شهد طول السنين باهي عليك ندور سبحان ربي أشهد لك وصور سبحان ربي عطاك الهيبة عايشة بين النزال غريبة عطاك الهيبة عطاك الهيبة عايشة بين النزال غريبة يهون خالك تجرحها وتسيبة يهون خالك تجرحها وتسيبة حرمت نومي ودم قلبي فور سبحان ربي جيت منظر بهجتك وعودك جيت وجودك جيت وجودك جيت منظر بهجتك وعودك ورد عزيز انا عسى في عودك ورد عزيز انا عسى في عودك خدك خدام الورد لونه وصور سبحان تشوفك عيني في النار الله بفيك نيني تشوفك عيني تشوفك عيني في النار الله بفيك نيني من هنيتي أمي بصوتك تناديني، هنيتي أمي بصوتك تناديني، ومحبتك البعد ليا تشور صوت حرام. أشوف لكم صور سبحان ربي، أشوف لكم صور سبحان ربي، مر ينور سبحان ربي.